في الدرس الماضي الحالة الأولى من حالات المنافقات والحالة الثانية من حالات المنافقات، وبينا في الحالة الأولى هي أننا نجعل من مات بعد الأول في حكم اللاغي، وكأن الميت الذي مات أولا كأنه مات عن الموجودين، ثم نقسم المال، واشترطنا أنه لا بد أن يتساوى الإرث منهما من الأول ومن الثاني، إما بالفرض وإما بالتعصيب، وذكرنا ثلاثة أمثلة على ذلك. ثم بينا بعد ذلك الحالة الثانية، وهي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، واشترطنا في هذه الحالة شرطين: الشرط الأول أن يكون من مات بعد الأول من ورثة الميت الأول، والشرط الثاني أن لا يرث بعضهم من بعض. وقد ذكرنا على ذلك أمثلة، وبينا أن كيفية العمل أن نجعل مسألة للميت الأول، ثم نجعل مسائل بعدد الأموات، ثم ننظر بين سهام كل ميت وبين مسألته بالموافقة والمباينة، فإن وافقتها أثبتنا الوفد، وإن باينتها أثبتنا الكل، ثم ننظر بين المثبتات من المسائل بالنسب الأربع، والناتج هو جزء السهم نضربه في أصل المسألة، والناتج هو الجامعة، ثم نضرب بعد ذلك نصيب كل وارث في جزء سهم المسألة، إن كان حيا أخذ ذلك، وإن كان ميتا قسمناه على مسألته ليكون جزء سهم لتلك المسألة، ونجمع ذلك في الجامعة. هذا في الحالة الثانية أخذناه يعني في الدرس الماضي، ولا مانع أن نعيد مسألة في الحالة الثانية. مسألة في الحالة الثانية: مات ميت عن إذن، وإذن وقبل قسمة التركة مات، يعني نجعل مسألة ثلاثة: واحد واحد واحد، وقبل قسمة التركة مات الأول عن زوجة وإذن، المسألة من كم؟ ثمانية: واحد سبعة، ومات الثاني عن إذنين، المسألة من اثنين: واحد واحد، ومات الثالث عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة: اثنين واحد. ولو كانت ملونة جعلنا لون للنظر الأول، ولون للنظر الثاني، ولون بجزء السهم، لكن الآن انظر بين هذا السهم والمسألة الابن ثمانية، الثاني هذا سهم وين مسألته؟ الثالث انظر بين هذه واحد ثمانية ايش بينها؟ مباينة. اثبت عدد الرؤوس، اثبت اثبت المسألة هذه ثمانية، واحد اثنين اثبت اثنين، واحد ثلاثة اثبت الثلاثة، انظر بين هذه بكم نسبة؟ النسب الأربع، ثمانية واثنين ايش بينها؟ داخل اكتسب الأكبر، ثمانية وثلاثة ايش بينها؟ مباينة، ثمانية وثلاثة أربعة، سنسميها جزء السهم، ضرب أصل المسألة يساوي سم اثنين اللي هي الجامعة. طيب الآن واحد بكم؟ لكنه ايش؟ وقسمه على كم؟ 4 × 8 ذا كم؟ واحد بكم؟ 24. لكنه ايش؟ قسم على كم؟ 1 × 24 بكم؟ لكنه قسم على كم؟ خلاص 1 في كم؟ و7 في 1 في 1 في 12 2 في 8 16 1 في 8 8 طلعها 72 اعرف العملية كيف العملية كيف يعني هذه أول عمل عنها جعلنا مثلا ايش الأول 2 جعلنا ايش شوف وين يدي جعلنا ايش الله ما أدري في النجة قطت هذه جعلنا ايش ايش أسمي هذه مسائل جعلنا مسائل ايش ايوه لكل ميت اشوف يدي وين جعلنا ايش لكل ايش ميت هذه هي بعدين نظرنا بين ايش شو سمي هذا سهم سهم ايش الميت وايش مسألته مسألته نظرت وجدتها مباينة أثبت أنظر بين هذه بكم الأربع إيش بينها داخل إيش بينها هذه الـ24 هذه ضربتها في كم أصل المسألة شوف السهم شوف السهم وين هو رايح اللي هي جامعة 1 في لكن ايش 64 فيها كم لو كان الابن هذا حي اعطيه هنا كم 24 1 في وجدت ايش وقسمه على كم لو كان حي 24 1 في وجدت ايش وقسمه على لو كان حي 24 خلاص أصبح عندي جزء سهم المسألة ذي 3 جزء سهم المسألة ذي 12 جزء سهم المسألة ذي 8 أضرب خلاص انتهت المسألة أضرب وانتهت المسألة. هذه الحالة الثانية من حالات المناسخة أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. شوف ورثة ذا ورث غيره ما ورث الله وذا ما ورث الله إذن ورثت كل هذولا ورثت ها كل ميت لا يرث غيره. هذه نسميها الحالة الثانية. هذه الحالة الثانية ما زال عيّد ها عيّد هو البلاء هنا اسمع عرفنا له خشينا ولأن الألوان ممتازة الألوان كانت تريحنا وهو لك الإجابة الله يفيده وعلى أساس أنها على أساس الفرق بينه وبين هذا فرق كبير هذا جميل جدا لكن لو كان طلع الأول هو فعلا جاب الأول على أساس أنها كنا ما ندري كيف نسوي أخاف نكحل من أمية قال له على ذلك اسمه شينا لأني سهل الله ها الأولى سهلة الأولى سهلة جدا يعني مات ميت عن 10 أبناء فعاقب موتا إلا 3 المسألة من كم يعني كأنه مات عن 3 فعاقب موتا إلا 3 يعني مثلا مات عن إذن مات هذا قبل قسمه هذا وهذا وهذا تدعو هؤلاء مثلا من كم؟ ثلاث مرات لذول الموجودين. نعم يعني يستوي إرثهم من الأول ومن الثاني، يستوي إرثهم من الأول ومن الثاني. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة الحالة الثالثة وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مثل الحالة الأولى. شوف إلى الآن متفقة مع الحالة الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، يأتي في الاختلاف الآن. في الأولى يتساوى الإرث منهما، يعني ثم الأول من الثاني سواء، لكن الآن مع اختلاف الإرث منهما أو يرث معهم غيرهم. يتضح ذلك بالمثال، مات ميت عن زوجة الظاهر أنها أكثر نخليها بعيدة، حط هذه حط زوجة زوجة وبنت منها، ممكن تكون بنت من غيرها، مات ميت عن زوجة وبنت منها، ممكن تكون من غيرها، مات ميت عن زوجة وبنت منها، هل ممكن تكون بنت من غيرها؟ هذا عند الشجعان. خلنا نجلس على انفسنا، لذلك نقول ما ننزل عشان ما في احد يسمع، عايزين ياخذونا بلا بنت منها، اي بنت منها لانها قد تكون من غيرها، قد يكون عنده ثلاث، ايوه فتكون منها اي من هذه الزوجه. نعم بنت منها وام وشقيق وشقيق، هؤلاء الورثه. قبل قسمه التركه ماتت البنت، ماتت البنت، بنحلها الآن. عمم في المسألة وعن ابن، إذن تختلف عن الأولى. الأولى يتساوى الإرث من الأول والثاني، ما بيتساوى الآن، والأمر الثاني اختلف الإرث. طيب الزوجة والثلث ثمن، والبنت نصف، ولم شقيق الباقي. إذا المثل من كم؟ 24 سدس وثم 24 الثمر كم؟ والنصف كم؟ والسدس كم؟ والباقي كم؟ 5 والباقي 5. طيب ماتت البنت عن ابن ومن في المسألة، الزوجة استكون لها، لكن استكون للبنت الأم، أم حنقول منها الآن، بنت منها استكون أم. شوف اختلف الإرث، كانت زوجة أصبحت الآن إيش؟ أم. طيب الأم إيش تعتبر لها الآن؟ جد، جد. الشقيق شو اعتبر لها؟ عم. شقيق أبي أبيها عمها، عم. إذا شوف الاختلاف فيه اختلفت. قسم الآن، الأم السدس والجدة ما لها شيء، ما لها شيء، الأم صفتها، والعم الباقي ما يرث، الابن ما فيه، الابن هذا ينسحبه مش ما يرث. اذا المساله من كم؟ من 6، الام السدس 1 والابن 5. شوف هذا طيب كيف كيف نخرج الجامعة؟ سهلة، احنا كلامنا على الموت. شوف ايش بين 12 و6؟ ما تجي مداخلة. كيف مداخلة؟ يعني نكتفي ب 12؟ احنا الان في نظر الان ما تجي الدعوة، ما هي جسمها الدعوة، اخراج جامعة الان. توافق جاي عدد 6، العدد 6 يتفقان في العدد، لاني اريد اخراج جامعة الان، ماني اريد تقسيم مال ولا حتى لو كان تقسيم مال، لان هذا مثل عدد الرؤوس وهذا مثل ايش؟ السهام. ايه؟ هذا مثل عدد الرؤوس وهذا مثل السهام. ايه؟ 12 و 6 بينهما موافقة في العدد ايه؟ 6، كل منهما ينقسم على العدد 6. ايش العمل؟ 12 على 6 اثنين بحطها هنا، يعني اللي هنا انقلها هنا. الستة على الستة فيها كم؟ انقلها هنا. شفت الزحزحة؟ الزحزح هذه الناتج من هذه. يا شفها، شفها، شفها، زحزحتها. شف هذه، ها زحزحتها. من اين جت الاثنين ذي؟ ايوه ها شوف هالاثنين ذي، شوف وين نزلتها. من اين جتني الواحد ذا؟ شفت الزحزحة؟ يعني زحزحت اللي عند 12 جعلتها فوق ليش المسألة، وزحزحت اللي فوق المسألة جعلتها فوق الأولى. خلاص 4 2 1 سميها ايش؟ الجامعة. ما العمل؟ بسم الله. 3 في كم؟ 3 في كم؟ ايش ضربت هذه فيه؟ اذا 3 في كم؟ 3 زائد 1 في 2 صح؟ صح ولا فرق؟ صح صح. ضربت السهام هذه في طيب يا سعيد، 3 في 1 3، 1 في 2 ب2. طيب هذه 12 في 1 يا جماعة ميتة، انت ما عبرها جزء. في سبب المشاكل دي كلها، هذه سبب المشاكل، لو سلمنا منها كان الجسم هذه وبس، لكنها ماتت قبل ان تقسم الشركة. اذا نتركها. 4 في 5 0 في 2 ما في شيء اصلا، ما ودي شيء. طيب 5 في 1 5 في اجمع 24 لا لا سعيد ها زحزح زحزح زحزح هذا حكم الزحزحة من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه كاملا، لأن الصناعة نعم هذه سهام الميت وهذه مسألته، فكأن السهام عدد الرؤوس، فننظر بين السهام 12 وبين المسألة 6 نجد بينهما موافقة في العدد 6. طبعا 12 على 6 فيها 2، أنا أزيح اللي عندها فوق مسألتها، فوق مسألتها، وأزيح اللي فوق مسألتها فوق المسألة الأولى، وأضرب الأولى في مسألة أو في جزء سهم المسألة الثانية، ثم أقسم أضم اللي لا شيء من الأولى مع الذي له من الثانية وهكذا. طيب مثال آخر خلاص ما حجبها من الابن، الفرع الوارث، الفرع الذكر الوارث، الأصل الذكر الوارث، هؤلاء آفة على الحواشي. الحواشي يمتحهم 2 مش والجد يلحق بالأب وابن الابن يلحق بالابن. نعم يمسحون بمسح لا لا هو قصدك لي هذا الجامعة ايه الجامعة جامعة هذه يسمونها جامعة في المناسقات الجامعة. نعم طيب أعطيكم مثال ثاني ايه ما علينا من الزوجة ما لها تخرج الزوجة هذه أم المتوفى هذه أم المتوفى حجب هذه أصبحت أم هذه أم البنتي اللي ميت هنا رجل واللي ميت هنا أنثى ما هو بلازم على كل حال قد يكون ذكر وذكر لأنها الآن أصبحت الزوجة للبنت إيش أم أحسب جدة البنت لأن الميتة الآن بنت هذه جدتها وهذه أمها أما تحجب جدتها إيه على طول ها أمها فيه تخدع نفسها أي جدة أي جدة أي جدة هذه الأربعة أربعة في واحد إيه تبع الأم اللي هي جدة الآن وهذه الخمسة للشقيق في واحد خمسة ما ولدت هنا وهذه ما ولدت هنا وهذه لم تلد هنا أم أب أم أب هذه أم أب نعم صح أم أب ليست أم الميت هنا ذكر فتكون أم أب. نعم مسألة أخرى ها والله أنكم قلتم تحمل هذه الغرائب. طيب أجيب لكم مثال آخر الزوجة في هذا الخطين يعني هذه مسألة غير المسألة ذيك لأن لا بد تفصل المسألة عن المسألة التي قبلها زوجة بنت منها أخت شقيقة وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وابن ومن في المسألة من اللي في المسألة بنت الأخت ثالث تكون هذه أخت الزوج ما لها دخل هذه أخت الزوج ما لها دخل ما لها دخل فيها. طيب الزوجة ترث ايش الثمن والبنت النصف طلق الباقي عصبة مع الغير المثل من كم تمام ايش ها هذه بعد ما بعد ما مات الزوج اصبحت صالحة للزواج كيف بعد ما مات طيب ثمانية المسألة من ثمانية واحد أربعة ثلاثة طيب الآن الزوج ماذا يرث الربع والله أنكم بديت تدمعون كان فيكم شوية حياة من جهة المناسخات نسختكم نسخ نسختكم نسخ أه؟ الربع ما في ربع باقي ربع بس والباقي للابن والبنت المسألة من أربعة الزوج له ربع واحد الباقي ثلاثة للابن اثنين والبنت واحد للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كيف خرج الجامعة ايش بينها مباين انقل الواحد هنا وانقل الأربعة هنا ما دام مباين اللي هنا نقلنا اثنين نقلنا هنا وموافقة ستة نقلنا هنا لكن في المباينة انقل الكل انقل الكل كل السهام وكل المسألة هذه الزحزحة انت يا سعيد الزحزحة الواحد زحزحنا هنا والأربعة معناها نعم، ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين تسميها الجامعة. طيب الزوجة ميتة. طيب البنت أربعة في كم؟ ستة. واحد في يساوي ثلاثة في أربعة واحد في واحد اثنين، اجمعها تسعة وعشرين ثلاثين اثنين ثلاثين، انتهت المسألة. اعرف اعرف كيفية العمل به. ايه هذه قاعدة على طول، خذ هذه القاعدة اي مسألة من المسائل ابدا تمشي معك، يعني انقل الوفق من هنا فوق المسألة، وفق المسألة فوق الاولى، انقل في المباينة كل اتهام فوق المسألة، كل المسألة فوق الاولى، اضرب الاولى في الثانية، والناتج هو الجامعة. هكذا لا قد يكون الغالب، وقد يكون فيه بالنسبة لي قد يكون فيه مماثلة، قد يكون إيه ممكن يكون نعم نعم. إذا كان بنت من غيرها خلاص تكون المسألة إيش ما يكون من الأول من المسألة الميز الأول ما يكون أحد، تقتصر على زوج وزن بس مثلا ثلث في هذه، يعني بالنسبة البنت ثلث في الأولى ولا ثلث في الثانية، لأنها ليست أمها نعم. هذه الحالة الثالثة، اكتبوا عندكم، اكتبوا هذه المسألة زوجة وبنت منها وأخ شقيق، حلوا هذه بعدين أعطيكم منها، خذوا هذه بعدين أعطيكم، حلوا هذه طلعت مثلا من كم؟ ثمانية واحد أربعة ثلاثة صح؟ قبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج ومن في المسألة، عن زوج ومن في المسألة، زوج ومن في المسألة، يعني تصير الزوجة أم والأخ الشقيق عم. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، يلا أصبحت أم وعم وزوج، الأم الثلث والعم الباقي والزوج النصف، مثلا من كم؟ من ستة. الثلث كم؟ اثنين، والنصف كم؟ ثلاثة، والباقي كم؟ واحد، والباقي واحد. يا مداوي والله انها بردت رجلي يا مداوي. بدكم من المكيف انت؟ من اظن اني خدرت من المكيف. بعد الحمل، الحمل بياتي ست وثرت يهدون الى اخر رمق، اثرته الى اخر رمق، ان ابن لي المنافقات اليوم نريحكم منها علكم ترتاحون. لا على الأقل عندك مبادئ، أما لو جلسنا لأن تفهمون من سيادة الشيخ لا تجي. لكن على الأقل مع كثرة التكرار إن شاء الله الناس تفهم. أيوة طيب، من يخرج للجامعة ننظر لين إيش كم الصيام؟ أربعة. أيوة، وكم عدد وكم المسألة؟ ستة. إيش ذا الأربعة والستة؟ موافقة. أي عدد؟ الأربعة والستة اثنين. طيب أربعة تجسيم اثنين فيها كم؟ اثنين. وستة تجسيم اثنين فيها كم؟ يلا زحزح زحزح يعني الاثنين اللي عند أربعة وين حطها؟ فوق الستة. والثلاثة اللي فوق الستة وين حطها؟ فوق الثمانية. ثمانية ضرب فيها كم؟ 24. إذا الجامعة 24. الجامعة 24. طيب الزوجة كم تأخذ من الأولى؟ ثلاثة. واحد في ثلاثة ثلاثة. وكم تأخذ من الثانية؟ اثنين في اثنين بأربعة يساوي سبعة. صح؟ طيب شوف الأخ الشقيق كم يأخذ من الأولى؟ تسعة زائد واحد في كم؟ باثنين يساوي 11. طيب الزوج كم يأخذ؟ ثلاثة اثنين ستة. خلاص هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة سهلة جدا. هذه الحالة الثالثة. نعم يدخل زي مثال ثاني والله خلاص والله ما بك نشوف. أما ذا اليوم عندكم الشهية مفقودة. اليوم الشهية اليوم مفقودة. طيب خذ هذا المثال. زوج وابن وبنت منه والابن حتى الابن منه لكن أنا اقتصرت على المثال على الضمير منه على اثنين يعود. وبنت منه وقبل قسمة التركة مات الابن عن زوجة وابن ومن يرثه في المسألة؟ ها. زوج وابن وبنت منه وقبل قسمة التركة مات الابن عن زوجة وابن ومن يرثه في المسألة؟ المسألة الأولى إيش تكون؟ زوج وابن من أربعة. الزوج له واحد والبنت لها واحد والابن له كم؟ اثنين. طيب اثنين. طيب مات الابن ايش تعتبر؟ ايش تعتبر الزوج؟ اب. والبنت اخت. وزوجها ابن. طيب ايش يرث الاب؟ سدس فقط. والاخت مات الاب والزوجة ثم والابن الباقي 24. طيب ننظر قسم. الزوجة لها ثلاثة والأب له أربعة وسبعة عشر لمن؟ للابن. انظر كم سهم الابن في الأولى؟ اثنين. وكم مسألته؟ 24. ايش بينها؟ الموافقة في العدد ايش؟ اثنين. اذا نقصت انسهامه اثنين على اثنين فيها كم؟ واحد. 24 على اثنين فيها كم؟ 12. يلا انظر تنقل استنقل الواحد وين انقله؟ فوق 24. صح صح نعم. وال 12 الأربعة. الأربعة 48. جامع 48. 48. طيب أحلها لكم ولا مفهومة؟ واضح. ها ها. طيب حاضر حاضر. احنا عندنا اقتصاد لأن في زمن الاقتصاد كل شيء غالي حتى الورق كل شيء. أي واحد فيه قال كل شيء غالي. طيب ايش المثال؟ طيب قبل قسمة التركة مات الابن عن زوجه من؟ ومن في المسألة؟ طيب المسألة الأولى من كم؟ الزوج كم؟ الابن والبنت. المسألة هذه الزوج ايش يعتبر والبنت ايش تعتبر؟ أخت شقيقة. المسألة هذه قلنا من أربعة، الأب له السدس أربعة، والزوجة لها الثمن ثلاثة، والأب له الباقي 17. طيب اثنين وكم؟ ايش بينها؟ موافقة في العدد ايش؟ اثنين على اثنين، أربعة على اثنين، الواحد ده وين أحطه؟ اثنى عشر وين أحطه؟ أربعة في اثنى عشر الجامعة، الجامعة. طيب واحد في أربعة، لا واحد في اثنى عشر، أحسنت، واحد في اثنى عشر. طيب أربعة في واحد يساوي، طيب واحد في اثنى عشر، ثلاثة في واحد، يلا اجمع معي، عشرين، ستة وثلاثين، ثمانية أربعين، ثمانية وأربعين، 17 الباقي، الباقي 4 و 3 7، كم باقي من 24؟ 17. هذه اللي هي هذه 4 في 1 صارت 4. ايه يعني اخذت من الاول من الثاني، اخذت من الميت الاول للميت الثاني. ننتقل لتعدد الاموات، مساكين الطلاب على انتم مدرسين وكذا، كيف الطلاب المساكين؟ طيب تعدد الاموات، تعدد الاموات بسم الله، يعني اذا كان فيه ثلاثه او اربع اموات، واحد واحد واحد واحد، تعاقبوا قبل ان تقسم التركه، كيف نسوي؟ هذا المثال زوجي، لا طيب زوجة واضحة، وأم وبنت، طبعا بنت منها، بنت منها، وأخت شقيقة، الأم الثلث، الأم الثلث، البنت الثلث، والأخت الثلث، مثلا من كم؟ الأم السدس، نعم الثمن، السدس، النصف، الباقي خمس. قبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وابن ومن يرثها في المسألة، ايش تكون لها الأم هذه؟ ما دخل، هذا مو الزوج دخلها. طيب البنت هذه بنتها، لأن نقول ما بنت منها، الأخت دي ما لها، هذه أخت الزوج ما لها دخل فيها. طيب تقسم المسألة، مسألة ممكن أربعة، واحد واحد اثنين، لأن الزوج يأخذ الربع لوجود فرع الوارث، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نخرج الجامعة، لا خرج الجامعة، كيف خرج؟ ايوه ممتاز. ايش يسوي؟ ما ايش العمل اللي كان زايد؟ ها ايوه الرحل الثلاثة هنا والرحل الأربعة هنا ستة وتسعين. طيب أربعة في أربعة اثنى عشر في أربعة زائد واحد وخمسين. خمسة في أربعة واحد في ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة. اجمعها ستة عشر واحد وخمسين سبعة وإيش؟ سبعة وستين سبعة وثمانين تسعين ستة وستين. وقبل قسمة التركة ماتت الأم عن زوج وابن ومن في المسألة. طيب بنت هذه كلها بنت ابن صح؟ بنت ابن. وهذه السنة مات فلان عن أمه وأخته بنتها طيب قسم أربعة واحد واحد اثنين. هذه مثلا طبعا حجبها للابن والبنت وخصوصا الابن. طيب كيف اقسم الان؟ نفس العمليه، اجعل سهم الميت في الجامعه مثل سهمه في الاولى هي مهما كثرت لو ميه. يعني شوف سهمه هنا نظرت بينه وبينه مساله، اذا امر سهمه هنا في الجامعه اللي هو هذا ومساله سهم هي نفسها. السن هذه تعدد اموال 16 و 4 على 4 16 على 4 فيها كم؟ وين احط 4؟ هنا 4 على 4 96 في كم؟ طيب ها 51 في كم؟ يساوي كم؟ 20 في كم؟ 1 في 4 51 اللي هذا هو ايه. ثلاثة في كم؟ ثلاثة صح؟ ستة في واحد واحد في أربعة اثنين في أربعة اجمع واحد وخمسين واربعة وعشرين خمسة وسبعين صح؟ خمسة وسبعين ثمانية ثلاثة ثلاثة وثمانين واربعة سبعة وثمانين ستة وتسعين صح؟ ستة صح. واحد واربعة خمسة، خمسة وثلاثة ثمانية، ثمانية وستة واربعة ها 18 و 8 26 26 7 ها ما ودي واحد يقول والله ما غمشت علينا نفسنا. لا اخذها صح. 2 و 5 و 2 9 2 و 5 7 و 2 9 96 96 نعم. اذا تعدد الاموات اجعل سهم الميت من الجامعة أجعل سهم الميت من الجامعة مثل سهمه من الأولى وأنظر بينه وبين مسألة. لو كان عندنا ميت هنا أنظر بين مسألته وبين كيامه وبين إيه؟ مسألته، وأنت ماشي تمشي معك تمشي معك إلى خير. استعرف هكذا تكون هكذا. نعم ها إيه؟ هذا هذا هذه سهم الأم هذه هذا قدمتات نسخت هذه. ليش سميت منازقة؟ لأن هذه المسألة نسخت هذه المسألة. أي نسخت الأولى خلاص ما عندها اعتبار. العمل هو في الحالة دي، لأن كل مسألة تنسخ اللي قبلها، كل مسألة تنسخ اللي قبلها. وأنت ماشي. نعم كيف؟ لأن عندنا هذه مسألة جديدة. لو عندنا تركة نقسمها على 96 دي، ما هو على 96 دي؟ لأن معنى وراثة جدد هنا، ومعنى زيادة هنا، معنى زيادة هنا. كيف البنت هنا زاد مصيبة؟ إيه؟ عندنا مسألة تسمى الاختصار. الاختصار هو أن نختصر الجامعة والسهام، أن نختصر الجامعة والسهام بشرط أن تتفق الجامعة والسهام في عدد. تتفق الجامعة والسهام في عدد. مثاله ما شاء الله، ما هذا الأقلام ما شاء الله. مثاله زوجة وابن طبعا ابن منها وبنت نعم، وقبل قسمة الشركة ماتت البنت. ليش انا خليت هذه بس اختفي هذه؟ ليش اخلي هذه؟ ليش انا خليت هذه؟ ليش ما اخترت في هذه كالعادة؟ ليش خليت هذه برضه؟ اختارنا لان فيها تصحيح، لان فيها تصحيح. ماتت البنت، عمن في المسألة السن الزوجة والابن أخ شقيق. طيب الزوجة ترجس وهؤلاء